بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ذكره المصنف في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. هذا كما تقدم، يعني في أبواب الجنة، وإن منها بابا يقال له الريان. وهذا الاسم أخذ من الري، وهو يعني ذهاب العطش، واشتق من يعني ما يقابل الصوم، والصائم إذا صام حصل له عطش، فإذا شرب الماء ارتوى وذهب ما به من عطش، فجعل أول يعني ثواب هؤلاء أنهم يدخلون الجنة من هذا الباب الذي هو باب الريان، لأنهم في صيامهم نالهم ما نالهم من العطش، والجزاء من جنس العمل، فيدخلون الجنة من باب الريان. قال: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يدخل من هذا الباب الصائمون. والمقصود بالصائمين هم الذين صاموا الواجب وهو رمضان وتقربوا إلى الله بالنوافل، وإلا فكل المسلمين يصومون الصيام الواجب لكن له تقرب. ومن هنا نحث إخواننا أنه ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون له صيام، يعني لو لم يكن إلا أن يصوم الأيام البيض أو أن يصوم ثلاثة من كل شهر حتى يكتب من أهل الصيام ويدخل الجنة إن شاء الله من هذا الباب. فلا بد، لا أقول لا بد يعني بالوجوب، ولكن من حرص على الخير ومن رغب في هذا الفضل فعليه أن يصوم يعني من النوافل. والنوافل الصيام النفل له صور كثيرة، منه صيام ثلاثة من كل شهر، وأفضلها صيام الأيام البيض، وصيام يوم وفطر يوم، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ستة من شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، ويسن قبله أيضا صيام يوما قبله أو بعده. هذا هو الصيام المشروع. فالمسلم يتقرب إلى الله عز وجل بما كتب له من هذا الصيام. وهناك أيضا الصيام المطلق، وهو أن يصوم بحسب فراغه، فإذا وجد فراغا ونشاطا صام ما يستطيع من الأيام، ولو لم يلتزم بأيام محددة، لكن لا يقيد يوما من أيام الأسبوع أو من أيام السنة يعتقد أن صيامه مشروع إلا هذه الأيام المشروعة. لكن إذا صاحب يعني أن يكون الرجل له فراغ، مثل أن تكون له إجازة في العمل يوم الثلاثاء، وقال: أنا يشق علي الصيام يوم الاثنين والخميس مثلا لوجود عمل، ولي إجازة يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، فلا بأس. لكن لا يعتقد أن صيام هذا اليوم مشروع لذاته، ولكن العلماء يقولون إذا صامه لفراغ أو نشاط، يعني متعلق بالعامل نفسه، لا أن يعتقد مثلا صيام يوم الثلاثاء يداوم عليه أو الأربعاء أنه من الصيام المشروع. وأما الصيام الأيام المشروعة في الأسبوع، صيام الاثنين والخميس. قال لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني أن هذا خاص بهم لا يدخل منه غير الصائمين. يقال أين الصائمون؟ وهذه الأسئلة دائما ترد، يعني أين من عفا، أين الصائمون، أين كذا، هذا من باب إظهار فضلهم، وإلا فالله عز وجل عليم وهو مطلع عليهم، وكذلك سطرت أعمالهم في دواوين الملائكة وهم معروفون. لكن هذا كما يظهر الفضل، يعني لأهل الفضل في مجمع يقال أين الذي فعل كذا، ليظهر فضله يعني بين الناس فيقومون. لا يدخل منه أحد غيرهم، وهنا الكلام فيه اختصار، فيقال لهم ادخلوا الجنة من هذا الباب. قال بعد ذلك فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، لأنه خاص بهم. لكن هناك من أهل الأعمال الصالحة كما سبق في الحديث السابق أنهم يدخلون من أبواب أخرى، لكن هذا الباب هو خاص بالصائمين. قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، هذا أيضا تأكيد، إذا دخل آخر رجل منهم أغلق هذا الباب وأوصل، فلا يدخل منه إلا من قام بهذا العمل. هذا دليل على فضل الصيام، وأن للجنة بابا، يعني لأهل الصيام لا يدخل الجنة منه أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد من أصحاب الأعمال الصالحة، وإنما لهم أبواب أخرى. والإنسان كلما قدم من الأعمال الصالحة ما يرجو أن يدخل من أبواب الجنة، كما حصل لأبي بكر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى من أبواب الجنة كلها، لأنه سابق إلى الأعمال الصالحة، وكل عمل صالح يعني له باب. ولهذا الإنسان يكثر ويقدم يعني لنفسه يوم القيامة ما يكون أرجى في نجاته، فالذي الآن يؤمل في نوع واحد من أعمال البر أو في باب واحد قد يقصر به عمله، لكن إذا بذل مثل الآن التجار، يقول الحذقاء من التجار يعني من الحذاقة تنويع التجارة، لأنك إذا جعلت تجارتك في نوع واحد وكسدت التجارة خسر ماله، لكن ينوع تجارته. فكذلك هذه تجارة الآخرة، نوع التجارة، يعني سابق إلى مع الصائمين، مع المتصدقين، مع المصلين، مع أهل العلم، مع أهل القيام، مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعاقل كلما وجدت بابا من أبواب الخير أو وجدت الناس اجتمعوا على خير كن معهم، إذا وجدتهم يجمعون مالا للتصدق أسهم معهم ولو بشيء قليل، إذا وجدتهم يربهون على مسألة ويريدون الإعانة أعنهم على ما هم عليه. فلا يفوت الإنسان على نفسه فرصة، وإنما يسابق مع المسابقين. فإذا علم الله عز وجل منه أنه مسارع إلى الخيرات، كلما جاء باب من أبواب الخير وإذا به يستجيب، إذا دعي للصلاة إذا به مصلي، إذا دعي للصوم إذا به مع المصلين، إذا دعي للصدقة إذا به مع المتصدقين، إذا جاء باب العفو عن الناس وعن المسلم عفا وصفا، إذا جاء باب الأمر بالمعروف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهكذا يكون المسلم يسهم في كل باب من أبواب الخير حتى يرجى له أن يدخل الجنة، لأنه إذا قصر به العمل في عن باب من أبواب الجنة دخل من الباب الآخر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني ثواب عظيم. لو قيل الآن للواحد منا: من الذي يريد أن يصرف الله وجهه عن النار 70 خريفا؟ ندلكم على عمل إذا فعله العبد صرف الله وجهه عن النار 70 خريفا، والله النفوس تشتاق لهذا العمل ولو كان فيه من المشقة والكلفة ما فيه. فهذا صيام يوم في سبيل الله. من صام، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ يعني ابتغاء الأجر من الله، لا يصوم للحمية ولا يصوم كما يسمونه يعني تخفيف الوزن أو للنشاط، يصوم في سبيل الله، يصوم طاعة لله، يريد الأجر والثواب من الله. إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف إذا داوم على صيام هذه الأيام المشروعة يرجى له خير كثير. فالناس يوم القيامة عندما يؤتى بنار جهنم تقاد 70,000 زمام ويشفق منها الخلائق ويسمعون زفيرها وشهيقها يشفقون منها، فيقال للناس اتقوا النار. يوم القيامة ليست هناك بيوت ولا قصور ولا دروع، وإنما هي الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشفق الخلق على أمتي اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بشق تمرة يعني نصف تمرة قدمها حتى تتقي بها يوم القيامة نار جهنم. فالإنسان اليوم يوم التقوى ويوم التقديم ويوم اتقاء النار، أما يوم القيامة يوم حساب، كما قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذا قامت القيامة انقطع العمل، ختم على الأعمال، آخر عمل يدون في ديوان الإنسان هو في آخر ساعة من عمره، تسبيحة تكبيرة صدقة أمر بمعروف نهي عن المنكر، خلاص ختم على الدواوين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله، ختم على ديوانه، انتهى العمل بانتهاء الأجل، لا يزيد حسنة ولا ينقص حسنة إلا ما تسبب فيه. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع ينتفع به، وهذا متسبب فيه، تسبب في العلم وتسبب في الصدقة الجارية ومتسبب في الولد الصالح، فرجع أيضا إلى يعني ما قدم الإنسان لنفسه. ولهذا أيضا الإنسان لا ينسى نفسه بعد الموت، يراجع نفسه، أين أنا من هذه الخصال 3؟ ما الذي أقدم لنفسي بعد الموت؟ يقدم لنفسه، اليوم المال بيدك وغدا بيد غيرك، قد يعني يتنازع الأبناء على هذا الميراث العظيم ولا يتصدقون عنك بشيء، فاليوم المال بيدك، تبني مسجدا، تحفر بئرا، تقوم بطباعة كتاب، تكفى اليتيم، يكبر ويشب هذا الشاب ولك أجره لأنك انفقت عليه. فيقدم الإنسان لنفسه، فمن هذه الأعمال العظيمة التي تكون يوم القيامة اتقاء النار. ولهذا النار يوم القيامة لا تتقى بالانصراف عنها أو بالابتعاد عنها، وإنما بالأعمال الصالحة. فمن صام في سبيل الله يوما باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. تصوم يومين يعني احسب الحساب عليك، والله عز وجل فضله واسع، لا تستكثر يعني الأجر، فضل الله واسع، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين وهو أعلى درجات الصحة، إذن لا شك في ذلك. فالإنسان يقدم لنفسه، نعم قد توجد مشقة وعطش وجوع، ولكن الأجر والثواب من الله عز وجل. ونحن يعني بعد غد نستقبل الأيام البيض، فعلى الإنسان أن يعقد العزم من الآن إذا لم يصم هذه الأيام أن يصومها وأن يداوم على صيامها، وما أن يداوم عليها وقتا يسيرا حتى تسهل عليه. ثم إذا كتب الله عز وجل له كم يبقى في الحياة، 10 سنين، 20، 30، 40 سنة، يكتب كأنما صام الدهر، كأنما صام 40 سنة 20 سنة. فهذه هي التجارة. الناس اليوم يسعون لجمع الأموال، وكم يكون رصيد فلان وكم من العقار والبيوت، هذه الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير، هذا هو المستقبل. الآن يقولون تأمين المستقبل، هذا هو تأمين المستقبل، مستقبل الحياة السرمدية التي ليس بعدها موت، بل يؤتى بالموت فيرفع بين الجنة والنار فيذبح بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. أما في الدنيا هناك منغصات، هناك موت، هناك أمراض، هناك آفات تذهب بالأموال، أما المال الذي لا تصيبه آفة هو ما قدمته لنفسك وكتب في ديوانك وحرصت أن لا تحبطه بعمل، فهذا ستجده، لا يمكن يعني أن تخسر هذه التجارة ولا يمكن أن تصيبها آفة، قدمته لنفسك فهو في حرز عظيم عند رب العالمين. فإذا حرصت على الإيمان، مت على الإيمان وعلى التوحيد، هذه تجارتك عند الله عز وجل. لو أن الناس استحضروا هذا الأمر كل إنسان يتمنى أن يكون أفضل الناس وأن يكون أسعد الناس. لماذا تجمع الأموال؟ لطلب السعادة. لماذا يحرص على الأبناء؟ لأن يقوموا على خدمته ويكون من الذين يقام على خدمتهم وأن يبره أبناءه. لماذا الأكل والشرب وجمع الأموال؟ للتنعم بها، كل هذا النعيم في الجنة. الولدان، هناك ولدان مخلدون يقومون على خدمتك في الجنة. النساء الحور العين، القصور من الذهب والفضة. وأعظم نعيم هو لذة النظر والتلذذ بوجه النظر إلى الكريم، إلى رب العالمين، الذي هو أعظم مراتب نعيم الجنة. ولا يمكن للناس أن يتخيلوا هذا الأمر لأنهم ما عرفوا، عرفوا ملذات الدنيا، وهذه الملذات هي ليست شيء بالنسبة للذة العظمى وهي النظر لوجه الله عز وجل. وفرق ما بين التلذذ بالمخلوقات والتلذذ بالنظر إلى الخالق كما بين الخالق والمخلوق. ولكن لهذه اللذة مثال، وهو ما يجده المؤمن من لذة الإيمان ولذة الطاعة في نفسه. أين هذه اللذة من لذة الأكل والشرب؟ أين هذه اللذة من التلذذ بالنساء؟ أين هذه اللذة من لذة الجاه والمناصب؟ لا شيء. لذة عظيمة يعني لا يمكن يعني أن توصف، وإنما يصفها من وجدها فيقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. وهذه اللذة ليس لك مزاحم عليها ولا تكره عليها ولا تشتم عليها، وإنما ميدان فسيح تسابق إلى رحمة الله عز وجل، بل ستجد من يعينك على الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا في فضل الصيام الواجب. ذكر الحديث حديث أبي سعيد الخدري في فضل الصيام النفل، وهذا في فضل الصيام الواجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه، إيمانا بمشروعيته، إيمانا بأن الله أوجب علينا صيام هذا الشهر، احتسابا من الله عز وجل، يحتسب الأجر من الله، لا يصوم تقليدا ولا يصوم كما صام الناس، وإنما يحتسب أجره على الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم. ولهذا كلما أدرك الإنسان رمضان يعني يدرك فضل هذا الشهر، وأنه في شهر المغفرة وفي شهر توبة وفي شهر العتق من النار، فيحرص على هذا. ولهذا كان بعض الصالحين إذا دخل عليه رمضان استشعر منة الله عليه بأن بلغه هذا الشهر. كان السلف يهني بعضهم بعضا بهذا الشهر لما فيه من المغفرة والتوبة وعظم الأجر عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان أو جاء رمضان وهو الشهر المعروف، فتحت أبواب الجنة. وهذا من فضل الله أن أبواب الجنة تفتح، الأبواب الثمانية لأهل السباق في الخير، وغلقت أبواب النار، أوصدت أبواب النار، وذلك لكثرة ما يحصل في هذا الشهر من دخول الجنة ومن التقرب إلى الله عز وجل. وغلقت أبواب النار لقلة المعاصي، ولكون كون الشياطين يصفدوا ويقل يعني كيدهم ومكرهم، ولهذا قال وصفدت الشياطين. هذه فضائل عظيمة، وهي تدل على أن الإنسان أصبح مهيئا للطاعة، فالله عز وجل فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وصفدت الشياطين التي تضل الناس. فإذا الإنسان فرط في هذا الشهر فلا يدرى متى يراجع نفسه ومتى يتوب ومتى يعمل. يعني شهر تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وينادي الله عز وجل عباده إلى الطاعة، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا هو شهر المغفرة والتوبة، وشهر العتق من النار، يكون الإنسان مهيئا فيه للطاعة، وعدوه قد صفد وغل وقيد وسلسل وهو الشيطان. ولهذا تلاحظ هذا في الناس، أنه يكثر يعني في الناس الأعمال الصالحة في رمضان، وتجد أن من الناس من يعمل في رمضان ما لا يعمل في غيره، لأن الشياطين صفدت. قال العلماء ولا يعني هذا أنه لا توجد معصية في رمضان، هناك المعاصي. كيف تأتي المعاصي؟ المعاصي مرجعها إلى أمرين، إما إلى يعني النفس الأمارة بالسوء، وإما إلى الشياطين. فالشياطين إذا صفدت تبقى الشهوة، ويبقى هوى النفس، ويبقى أصدقاء الشر. يعني صفدت الشياطين، ولكن هناك من شياطين الإنس من يدعو إلى الشر، ولهذا بعض الناس يستغل رمضان يعني موسم للمعاصي والعياذ بالله. الناس يقومون في مساجدهم وهم يعكفون على المعاصي، بل الآن أصبحت بعض القنوات تعد يعني برامج يعني هابطة من السوء والشر، وقد يكون هذا من كيد الكفار للمسلمين، تكون في رمضان يريدون أن يصرفوهم عن عبادتهم بهذه الأمور. يعني برنامج رمضان، موسم رمضان، رمضان موسم عبادة، الواجب أن تغلق يعني هذه القنوات الهابطة كما غلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لا تفتح أبواب النار، تفتح أبواب المعاصي والذنوب للناس. ف يعني من الناس من يوفق، ومنهم من لا يوفق، لكن من علم الله فيه خير وفقه وهداه وأقبل على الطاعة، ولربما فرغ من رمضان بتوبة يستقيم فيها على طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته، والضمير يرجع إلى الهلال، وأفطروا لرؤيته. فإذا رأيتم هلال رمضان صوموا، وإذا رأيتم هلال شوال أفطروا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم، هذا لفظ، وفي لفظ فإن غبي عليكم، ورد هذا وهذا. فإن غبي عليكم أي خفي عليكم، وإن غبي عليكم قيل من الغباء، وهو ما يكون من الغبار وما يكون من الأمور التي تحجب الهلال. وفي اللفظ الآخر في مسلم: فإن غم عليكم. وهذا دليل على أن الصيام والفطر معلق برؤية الهلال، وهذا فيه تنبيه أنه قد يكون الهلال قد ولد وهو موجود، ولكن يحال بيننا وبينه ولا نراه. فلا يتكلف بعض الناس يقول نرصده بالمراصد، نحن علق الحكم هنا برؤيته، فإذا لم نره بالعين المجردة فإنه لا يجب علينا التكلف. لهذا بعض الناس يقول بعد يومين وثلاثة هذا هلال ثلاثة وأربعة ونحن بقي علينا يوم، هذا جهل. لاحظوا الشرع هنا علق برؤيته، فإن غبي عليكم، هذا لم يقل لم يطلع، بل قد يكون قد طلع وولد الهلال لكن وطلع واستبان، وقد يراه ناس ولا يراه ناس، فإذا رآه ناس أفطروا، وقد يغم على آخرين ويحول بينه وبينه غم فلا يكون يعني مرئي لهم. فالحكم يعني معلق على الرؤية وليس هو معلق على طلوع الهلال، فإنه قد يكون موجودا ولكن يحال بيننا وبينه بغيم أو بغبار أو أنه لا يوفق لرؤيته. فأكملوا عدة شعبان 30، إذا لم يرى الهلال تكمل العدة. ولهذا الصيام يكون بأحد سببين، إما برؤية الهلال يعني في ليلة 29 فيكون يعني الشهر قد نقص فاليوم القادم هو أول يوم من رمضان، أو لا يرى الهلال فيكون اليوم القادم هو المتم لـ30 من شوال فلا صيام. فالصيام يكون إما برؤية الهلال وإما بإكمال العدة، عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث هو في بيان ما مشروعية الصيام، وأنه معلق برؤية الهلال، وأن الفطر معلق برؤية الهلال. كذلك نصوم يعني 29 يوما ثم يتحرى رؤية الهلال، فإذا رؤية أفطر الناس، وإن لم يروا أكملوا عدة رمضان 30 يوما. توقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.